قال الإمام ابن ماجة نزلنا في القضاء، باب القضاء، باب الأحكام. قال الإمام كتاب ابن الأحكام، ماجة باب القضاء. رحمه الله: كتاب الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي أبو بكر بن خالد الباهلي من الثقات، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان ابن سعيد القطان من أساتير، من أساطين المحدثين، كان متشددا في الجرح، قال في حدثنا التوطيق، الجرح والتعديل. قال حدثنا مجالد مجالد بن سعيد وهو ضعيف بل متفق على ضعفه، عن عامر وهو علة الحديث. عن عامر الشعبي مش رحيل، عن عامر عن مسروق. نعم، وهو من خير التابعين. ومسروق أيضا، مسروق من أجدع أبو عائشة، مخضرم، أدرك الزمانين لكن لم يحظى بشرف لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عن عبد الله ابن مسعود رضي عبد الله الله بن عنه. مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنا ممكن أكون واهم في عامر، التحقيق يرجع فيه. نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صاحب النعلين والوسادة والسواك، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. نعم، قال سواء ولا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال ألقه ألقاه في مهواة 40 خريفا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان أحمد سنان من الثقات، من الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بلال نعم، من الثقات. عن عمران القطان عن حسين يعني ابن عمران نعم، عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله الله صلى الأكبر، الله رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. نعم، هنا في الحديث الأول الكلام أيضا على القضاء، وقد بينا قبل ذلك بأن السلام قال: من يعني أتى القضاء فقد ذبح به بالسكين بغير السكين. وقد بينا بأن مسألة القضاء مسألة عظيمة جدا، وإن كانت شريفة المكان عالية المقام، لكنها على خطر، ومن ترسم الخطى إلى القضاء ولم يكن أهلا له فهو في على شفير هلكة. وأن المسلم حذر من القضاء لما فيه كما قلنا من الأسباب التي يمكن أن تؤدي بالمرء إلى ضياع الدين، وهذا قد تمسك به بعض العلماء، لأن من التابعين وتابع التابعين ومن الأخيار من رواة الحديث كانوا يبتعدون بعدا وينأون بأنفسهم بعدا عظيما عن القضاء، كما بينا في قصة أبي حنيفة وقصة مالك وقصة الثوري وأيضا قصة ابن علية. فاستلام القضاء ليس بالهين، ومن قام به حق القيام فهو في معالي الدرجات، ولكن على خطر عظيم، لأنه قد يزل، وفيها وسائل عظيمة جدا لزلل الإنسان في القضاء، منها الحيف والظلم والجور والمحاباة والرشوة وغير ذلك. وهذا الذي تكلم عنه المصنف الآن، وهو يقول بأن الملك يأخذ برأسه، إما يقال له أسقطه في النار، وإما أن ينجو، ولا يمكن أن ينجو إلا إذا جيء به وقد عادل بين الناس في القضية كما بينا. وأما الحديث الثاني فتكلم عن الوسيلة التي تودي بالقاضي إلى المهالك، وهي الجور والظلم، وهذا أبغض وأنقص ما يكون لله جل في علاه، والظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هو القادر سبحانه جل في علاه، هو الجبار المتكبر. وأيضا قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. في رواية قال: ولو كان فاسقا. وفي رواية قال: ولو كان كافرا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس تم الدرهم ولا الدينار ولكن الحسنات والسيئات. فالقاضي الذي يحيف في القضية فهو على شفير هلكه، والظلم لا يمكن أن يرضى به الله جل في علاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لله 3 دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة. ديوان المشيئة هو للمغفرة أقرب، لأن الله تعالى قال: رحمتي وسعت كل شيء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله كتب كتابا عنده وهو فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. واما الديوان الذي لا يغفره ابدا هو ديوان الشرك، فان الله تعالى لا يرتضي بالشرك بحال من الاحوال. لذلك قال الله جل في علاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ف والديوان الثالث هو الديوان الذي نحن بصدد الكلام عليه، هو ديوان المظالم، لا يتركه الله بحال من الاحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عيد بن ابي طالب وراى كبشين او عنزتين ينتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدري لما ينتطحان؟ قال الله اعلم، ما ادري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم والله اعلم وسيحكم بينهم. وقال سيقتص، وفي الروايه الاخرى قال سيقتص الله جل في علاه بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فلا شيء يفوت عند الله جل في علاه في مسائل المظالم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا على الظلم في مسألة القضية. وأنت ترى بأن السيرة السوية لكل إمام كانوا يقولون أنه يعدل في القضية، والعدل أساس الملك كما يقولون. والدولة لو كانت كافرة وكانت عادلة الله تعالى يمكن لها ويمد من أجلها، والدولة إذا كانت ظالمة وإن كانت موحدة مؤمنة قد لا يمكن الله لها بحال حال، أن الله تعالى لا يرتضي بالظلم بحال من الأحوال. لذلك قال القاضي الذي يحيف، القاضي الذي يجور فهو في النار. القاضي الذي يحيف والقاضي الذي يجور لا أحد ينقذه من الله إلا جل في علاه. الفاظ مصمت، نبقي الحديث الثالث نبقي على الغد. الفاظ مصمت الله. أنا ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقي ألقاه في مهواة 40 خريف. الله أكبر. والحديث هذا في مجاد، هو الحديث ضعيف لكن فيها أنه على خطر عظيم، أنه على خطر عظيم، والملك يأخذ بقفاه حتى يؤذن له إما أن يعذب ولا ينجيه إلا العدل، لا ينجيه إلا العدل في كل قضية، لا ينجيه إلا العدل. لذلك السلامة لا يعدلها شيء، فأن ينأى بنفسه عن القضاء أو لا. ثاني حديث الثاني ان الله مع القاضي ما لم ان الله مع القاضي، وهذه فيها مساله اغفلناها وهي مساله المعيه، ان القاضي اذا عدل في القضيه هات ان الله مع القاضي ما لم يجر، ان الله مع القاضي اذا عدل القاضي فان الله معه. والمعيه هنا معيه خاصه، لان معيه الله فعلا معيتان، معيه عامه ومعيه الاحاطه، معيه الاحاطه كما قال الله جل وعلا وهو معكم اينما كنتم، والمعيه الثانيه معيه التوفيق والتثبيت والنصر والتاييد، معيه خاصه. فقال ان الله مع القاضي، هنا معيه خاصه، معيه التوفيق والتثبيت واعانه، وهذا اذا عدل. ولذلك ترى انه القاضي الذي يعدل له مكانه عليا عند ربه جل وعلا، والله معه يوفقه ويسدده ويدفع عنه ويذب عنه. فهنا قال ان الله مع القاضي اذا لم يحل، اذا لم يجر، فان جار وكله الى نفسه. الفائده التي تليها بان الجور مغبته ترجع على العبد، الجور مغبته ترجع على العبد. والحق بان اعجل العقوبات عقوبه البغي، اعجل العقوبات عقوبه البغي. والظلم يستجلب مقت الرب، الظلم إن توالى وإن تراكم وإن تعالى يستجلب مقت الرب سبحانه جل في علاه. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأن يرفع عنا المضارب. اللهم أمين يا رب العالمين. يقول أدخل المسجد وأجد كرسي بالصف الأول خال ليس عليه أحد، نعم، وقريب من الإمام، نعم، لرجل كبير في السن يأتي متأخرا، فهل لي أن أحرك الكرسي للجلوس أم أتركه وأجلس بعده؟ يحرك الكرسي، يدخل المسجد يجد كرسي موجود في الصف الأول، ده الكرسي ده خاص برجل كبير في السن يأتي، ولكن يأتي متأخر، فهل لي أن أحرك الكرسي ويجلس هو ياخد فضيلة ياخد مكانه ويحرك الصف الأول أم يترك الكرسي؟ لا نفعل إلا أن تحدث مفسدة في المسجد، وأن يكون رجل معظما وأنه يجهل ما فعل الأخ، فنقول أن مسألة المصالح المفسدة هنا تحكم الباب. هل حديث لا ما نفعل ذلك لأنه أحق بالمكان. الحديث ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة ملك آخذ بقفاه خاص بالقضاء أم كل من يحكم بين الناس؟ هو ده كل ما يحكم بين الناس، وإلا فالمسألة من حكم بين خصمين والتزم بحكمه يجزي تحت عموم الحديث. هل للمأموم أن يرد المار أمامه أمام إمامه؟ أمام إمامه؟ طبعا عجبها منين دي أمام إمامه؟ يعني إمامه وهو واحد بيمر أمام إمامه يسيب صفه ويروح عند إمامه ويدفع عنه؟ ممكن تكون متصورة في اثنان في اثنين بس أوه. اثنين بس نعم، لو اثنين بس نعم، لكن غير كده لو الإمام وسوى الصفوف لا لا يفعل ذلك، ماذا هيمشي في الصلاة يعني؟ ليس له أن يفعل ذلك، والإمام هو الذي عليه أن يدفع من يمر أمامه. حكم تشكير الحواجب وصبغي. التشقير للمعاصرين فيها قولان، وأنا أدين الله بأنها تجوز. التشقير لأنها مؤقتة تنزل مزية الأحمر شفاء والبدرة وغير ذلك والصبغ فصح. والتشقير يعني يغني عن النبض، فهذا بديل من المدائل كما قلنا، سد الشرع بابا ففتح بابا آخر فيجوز. تقول أليس موضع الكرسي في الصف الأول يعد فرجة؟ يأس من لم يصدها؟ كيف يكون فرجة؟ إنه يشيل لما يشيل كرسي؟ أوه. الآن الرجل وضعه هو إذا سبق عليه فهو حق به. لا مش لما يشيل، لما يتركه وهو فارغ وتقام الصلاة. ما في، لا مش تقام الصلاة، كيف تقام الصلاة والرجل سيأتي؟ ما بيأتي متأخرة، ما بيأتي على الصلاة خلاص. ما حكم الرسم على الورق أو الثوب سواء رسم له ظل أم لا؟ الرسم لا يجوز بحال من الأحوال إن كان فيها أرواح، لا يجوز. كان رسم الشجر أو الثمر فهذا يجوز، وغير ذلك لا يجوز. حتى الشجر فيه كلام لأنه فيه روح. يقول بعض الشباب يشقرون شواربهم. بعض الشباب إيش؟ يعملوا تشقير. لا يا رجل الشيخ. لا يا رجل تأخذ. لا دكتور تامر من وين الدكتور؟ في الجامعة أكيد. الجامعة. أكيد في. هذا متشبه بالنساء هذا. أخ يسأل يقول أشكل علي قول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية والسماء بنيناها بأيد أنها أي بقوة. لا يشكل عليك لأن هذه ليست بأيادي. يقول أيدي يعني القوة. ويظن أنها تأويل. يظن أنها ليست تأويلا. أيدي هنا ليست شوف اليد جمعها أيادي مفهوم، ليست مقصود بها اليد هنا، الأيدي هنا التأييد من التأييد وهو القوة فلا إشكال فيه. تسأل كيف تكون الصلاة إذا كان الإمام له مذهب والمأموم له مذهب آخر؟ ليس فيها ثمة شيء. إذا دخل الحنبلي فصلى خلف الشافعي والشافعي أكل لحم جزور ولم يتوضأ، الصلاة صحيحة في الاثنين. هذا مذهبي، هذا على مذهبي، الصلاة صحيحة. لكن في الحركات مثل كرفع اليد أو التشهد بالتوارق والافتراش فيقال إنما جاء الإمام ليؤتمر، لو قامت الفجر يقضض معه. تقول ما الفرق بين تشقير الشارب للرجل ووضع حناء على لحيته وشاربه؟ التشقير هنا تشقير الشارب نفسه، لم يرد الصبغ على الشارب، لم يرد، والتشقير هنا للتجميل. وأما الصبغ الحناء على اللحية ليس للتجميل، ولكنه لمخالفة اليهود والنصارى، ليس الأمر على التجميل، والرجل لا يحتاج للتجميل. هل رجل يقوم على رعاية أمه المريضة وشؤونها أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ نعم له ذلك، له ذلك، ويصلي بها في المسجد في البيت له ذلك. ابن عمر ترك الجمعة ليمرض سعيد بن زيد، ترك الجمعة نفسها. يسأل الأخ غانم العمري متى ستكمل شرح جامع الجوامع؟ إن شاء الله قريبا، قريبا سنكمل شرح جامع الجوامع بإذن الله، قريبا بإذن الله. جزيت الجنة يا غانم، جزاك الله حرصا. عيد الأم والتانية حضرتك تكلمت عن الأمر، تكلمت عن الأمر وعيد الأم. هذا هذا هذا يعني بعض الإخوة الأفاضل يرون بأنه عادة من العادات اخترعوها وابتدعوها وقالوا هي عادة، والعادات والمحرم فقط الأعياد التي فيها التعبد، وهذه ليست فيها التعبد. الإخوة هؤلاء إما بله في هذا الباب، يعني ذهلوا ذهولا عظيما. والآن عيد الأم لو تكلمنا فيه ماذا يحدث فيه؟ هدايا الأم، هذا ما نسميه إدخال سرعة الأم، ما نسميه؟ ما نسميه؟ نسميه برا ولا ما نسميه برا؟ نسميه برا وبر بها في هذا اليوم، صار عبادة ليس عبادة، يعني حتى بالكلام الذي يتكلمون به يرجع الأمر إلى العبادة. هذا دلالة في جهل، في جهل، وفي بعض أناس يرون بأن الدين وأقوال لبعض المذاهب وتنتهي المسألة، ولا ينظر، يغفلون جدا عن آثار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار التي ثبتت عن النبي المختار. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا: ما هذا اليومان اللذان تلعبون فيهما؟ فقالوا: يومان كنا فيهما بالجاهلية. قال: لا، أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. الحق بأن الكلام في هذا الباب هو كما قلنا المقصد منه، كما قلنا يعني وسيلة إلى أن ينحي المرء نفسه عن السنن ويأخذ بأقوال بعض العلماء. انتهى الأمر. يقول أن المشكلة أن بعض دور الإفتاء أجازت ذلك. خلاص، ما أنا قلت ما أعلمه، وغير ذلك أجهله، والله الأعلم بالصواب. ما حكم أكل طعام أهل الكتاب، خاصة أن أبناء المسلمين في مدارس يأكلون ذلك في مدارسهم في البلاد الغربية؟ نعم، خلاص، طعام أهل الكتاب حل لكم، المقصود به وطعام أهل الكتاب طبعا الذبائح حل لكم، ما لم يدل الدليل على غير ذلك. جزيتكم الجنة، حفظ الله، إن ربكم في الله، سامحونا وتبيحكم عذرا، جزاكم الله خيرا.